إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم أسلموا بما كتبوا ولم يهاجروا فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا من قيس بن الفاكة والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا وانتصب ظالمي على الحال فقالوا فيما كنتم قالوا في أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا باطلا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وكان اعتذارا بالباطل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة أرد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم إلا المستضعفين أي الذين كان استضعافهم حقا قال ابن عباس إن كنت أنا وأبي وأمي ممن عنا الله بهذه الآية مراغما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه طبعا هذه الآية من النصوص الصريحة في تحريم الإقامة في بلاد الكفر في بلاد غير المسلمين فالله تعالى سماهم ظالمين إن الذين توفاهم الملائكة إيش ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم لماذا أنتم جالسين هنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني ما استطعنا أن نخرج فقال لهم الملائكة لم تكن أرض الله واسعة بعدين إيش فتهاجروا فيها هاجروا في أرض الله كثير من الناس يعني يظن أنه إذا هاجر من بلاد الكفر التي فيها سعة في العيش ورغد العيش أنه سيؤديه هذا إلى الفقر فالله تعالى لإغلاق هذا الباب على الشيطان وعدهم بالسعة في الرزق في هذا الأمر بالذات قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة اللي بقوا في مكة لم يستطيعوا أن يظهروا إيمانهم تمام. لكن الآن في بلاد الكفر استطيع تظهر إيمانك أفضل من بلاد المسلمين يعني. صحيح بس هو يعني لم تكن العلة أن السبب في البقاء وعدمه هو الإظهار وعدمه لا هذه أحد الأشكال لكن القضية هو أن الإنسان إذا كان في بلاد كفر الحكم كفار الثقافة كافرة المدارس كل شيء فسيضطر الإنسان التعامل معه ثم إذا حفظ هو نفسه كيف يحفظ أبنائه الواقع الموجود حاليا يعني في بلاد الغرب مخيف جدا على بلاد المسلم شيء مرعب شيء يعني فوق ما تصرف التنصير الفواحش بل حتى بنات المسلمين في بيوت دعارة شيء يندى له الجبين حقيقة يعني تدلك على الآية واضحة في صراحة الأمر وبالمناسبة ترى السلام عليكم وشهد الكفر صح يا خلاص يعني كثرة المساس هذا يميت الإحساس يصبح عنده أمر جدا عادي يعني أما النصوص في السنة فهي أصرح من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهرين الكفار وقال لا تتراءى ناراهما وغير ذلك من الحديث والإنسان إخواني ابن بيئته مدني يتأثر بما حوله فيتأثر نعم ما هو احنا نقول مثلا افترض انسان مثلا ذهب ضرورة طيب خلاص ضرورة لها وقت تنتهي مثلا 4 سنوات فرضا مثلا اخذت لك شهادة او جمعت لك مبلغ ثم اذهب الى بلاد مسلمين الواقع ان ما يرجعون يعني يرتاح على سعة العيش والرغد وكذا وهذه حقيقة يعني مشكلة كبيرة يعني أنا أرجو أن يكون لبعضهم عذر لكن في الجملة كثير من الناس يذهب للدنيا ويبقى للدنيا نعم طبعا لا شك نفس الشيء يعني هو الحكم الشرعي أن المسلم سواء كان أصليا أو أسلم أنه يخرج إلى بلاد الإسلام ما قلت لك القضية يعني ليست العلة في إظهار أو عدم إظهار العلة في تأثره هو بالناس اللي حوله المجتمع الواقع أنه يتأثر تأثرا كبيرا جدا وذريته وأبنائه شيخنا لك مثلا لو أسلم من الغرب من أهل هذه البلاد هل يجب عليه الخروج أيضا يعني هو الحكم هو هذا الحكم واحد يعني الحكم لم يفرق بين مسلم أصلي يعني ومسلم هذه بلاد يعني أنا أعطي أكلم عن هذا الوقت يعني الآن شوف أهل مكة أوضح مثال وهم مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة المدينة وهم أبناؤها يعني، فخرجوا من مكة وهي أطهروا بقاع الدنيا، لأن كانت في ذاك الوقت بلاد كفر. حتى لما فتحت مكة ما أذن لأحد أن يبقى، قال لهم كم ثلاثة أيام فقط لما رجعوا إلى مكة بعد فتحها، قال المهاجر ثلاثة ثم بعد الصدر. وكان يقول وأما البائس سعد بن خولة، لأن الله ما أتم له هجرة، مات في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتب على المسلم الذي رجع إلى، مع أنها أصبحت بعد ذلك حتى بلاد الإسلام. نعم أحسنتم. وسعة يتسع في الأرض وقيل في الرزق فقد وقع أجره، أي ثبت وصح. ومن يخرج من بيته الآية حكمها على العموم. ونزلت في ضمرة من الإنس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني، فهيا له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق. وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فناهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اختلف العلماء في تأويله على خمسة أقوال. الأول أنها في قص الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية. وقالوا عائشة وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. طبعا الآن تعرفون الإشكال، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن هذا قيد في اشتراط قصر الصلاة، واضح؟ طيب الواقع أن الناس يقصرون من غير خوف، فكيف الجواب؟ كيف الجواب على هذه الآية؟ واضح؟ هذا هو الإشكال الذي المؤلف سيذكر فيه الأقوال الخمسة. الثاني أن الآية تقتضي، إذن القول الأول أنهم يرون أن هذا الشرط معتبر، وأن القصر إذا لم يكن فيه خوف فلا يجوز القصر، يقول هذا قول عائشة وعثمان ورضي الله عنهم. الثاني أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قد ثبت في صحيح مسلم. فإذا يعني جواب ملخصه أن الآية دلت على القصر للخائف، والسنة دلت على القصر للمسافر، هكذا يعني توجيه، وهذا وجيه لا بأس به. نعم أحسن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحضر قصر، حضر والسفر يعني يصير سواء كان خائفا في حال الحضر أو السفر. نعم شيخ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك، والواو زائدة وهذا بعيد. الرابع أن في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة، قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الخامس أنها في صلاة مسايفة، فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني أثناء المبارزة وكذا. نعم. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر، صلاة السفر قيل أن صلاة الخوف أن من أنواعها ركعة، وهذا من غرائب يعني من دولة ركعتين، لكن الظاهر مقصود ركعة يعني مع الإمام، لأنهم يصلون ركعة مع الإمام ثم ينفرد بركعة واحدة. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك أن القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر. وليس في الأرض الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قوله وإذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا. ذكر جواب آخر وهو أيضا لطيف، قال أن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يقول هذا القيد لصلاة المسافر الخائف، لأن صلاة الخوف فيها ليس فقط قصر ركعات بل قصر أركان أيضا، فمثلا يخالفون الإمام، ففيه يعني أشياء تعلمون صلاة الخوف يعني طبيعتها تختلف عن صلاة المسافر. يقول فقوله تعالى إن خفتم افتنكم الذين كفروا للصلاتين، هكذا رأي الشيخ سعدي الله رحمه، فلا تعود على أصل صلاة السفر، لا تعود على صلاة السفر والخوف مع بعض، فلا يصلي الخوف إلا إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا. فإذا أمن الناس ذهبت صلاة الخوف وبقيت إيش؟ صلاة قصر في السفر. القصر في السفر. نعم. أحسن. وليس في لفظ آية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قالوا إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا. العجيب أن شيخ الإسلام يرجح أو يميل إلى كلام أبي حنيفة يعني في وجوب القصر في السفر، وكان شيخ العثيمين يميل إلى هذا أيضا الله يرحمه، ثم بعد ذلك يعني كان يعني يراه مستحبا. إذن عندنا الصلاة السفر القصر في السفر، مذهب الشافعي أن الرخصة والإتمام أفضل، مذهب مالك أنه سنة فالقصر أفضل، وقيل سواء، وقال أبو حنيفة بوجوب القصر في السفر بوجوب. نعم. أحسن. ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير، وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام. ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا، واحتجوا بآثار عن ابن عمر بن عباس، وكذلك قريب من 80 كيلو الآن 83 كيلو. نعم. وكذلك ليس بالآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية، فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في السفر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية. المعصية إيه، مثل واحد رايح يفعل فاحش هل يجوز له قصر؟ واحد أيوة، مثلا واحد يريد أن يذهب لعمل تجارة محرمة يقصر، واحد يريد أن يذهب إلى بنك لعمل عقد ربوي يقصر. شيخ الإسلام يمين. شيخ الإسلام يا واحد ذهب قطع رحم ها؟ واحد ذهب يقتل. واحد يقتل. الأئمة الأربعة إلا أبو حنيفة على أنه لا يقصر في السفر مع سيد. نعم. يقول أن هذه رخصة وهو لا يستحقها. أيوة. ومنعه. أحسن. الشافعية كذلك صح؟ ولا ومنعه مالك في سفر المعصية، ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح، وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها. والمراد بفتنة في هذه الآية القتال والتعرض لما يكره. غير صحيح في العالم هذا بحاله، زين نبه عليه الشيخ تحت. أيوة. وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهر ويقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يمكن هذه أول مرة يذكر فيها مذهب الإمام أحمد. أول مرة كويس يعني أعطانا وجه أخيرا. وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهر ويقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شرط كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف أجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن الخطاب لا يتناول أمته له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده عليه السلام. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الإمام المسلمين على طائفتين، فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها، ومذهب الجمهور أم لا، وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمون في إثر صلاة مع الإمام أو بعد ذلك، وليأخذوا أسلحتها، مختلف من المأمور بأخذ الأسلحة، فكلا الطائفة المصلية وكلا الحارسة. اللي جاء في السنة ستة صفات، اللي جاء في السنة في وصف ست صفات، وإنما اختلفوا في هذه الصفات أيضا نفسها، بعضها في تقديم وتأخير وبعض الأشياء. نعم. والأول أرجح، لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، الضمير في قوله سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، فقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء، والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم يحتمل أن يكون للذين سجدوا، أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. وعلى هذا إن كان السجود هنا في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها. وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي. ويحتمل أن يكون الضمير في قول فليكون للطائفة الأخرى، أي يقفون وراء المصلين يحرسونهم في حال سجودهم، ولتأتي طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة، ود الذين كفروا الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار. وفي قوله ميلة واحدة مبالغة، أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية، ولا جناح عليكم. كنت سمعت مرة للدكتور عبد الله النفيسي، يعني هو تعلم تخصص سياسي وعسكري، فيستنبط بحسب تخصصه، والمناسب هذا أحد أبواب التدبر، يعني تدبر المتخصصين في غير الشريعة، يعني يستنبطون فوائد بحسب تخصصهم، فوائد جيدة يعني. فهو يقول أن الأصل أن غير المسلمين يتمنون ويسعون لأن يكون المسلمون ليس عندهم سلاح، فلذلك يعني يمنعون معاً باتا مثلاً السلاح الكبير أو القوي أو أنواع أنها تكون عند المسلمين، حتى يكون المسلمون غنيمة سهلة لاقتناصهم في أي وقت. قالوا الدليل على ذلك من القرآن، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد. فاستنباط سياسي وعسكري لطيف يعني من الآية يعني. نعم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. الآية نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف كان مريضا فوضع سلاحه فعنف بعض الناس، فرخص الله في وضع السلاح بحال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين، فالجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم، فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين. قال ذلك الزمخشري، وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر أنه في الآخرة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الآية، إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم. وذكر القيام والقعود على وعلى الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان. وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة ففعلوها قياما، فإن لم تقدروا فقعودا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة كتابا موقوتا أي محدودا بالأوقات. وقال ابن عباس فرضا مفروضا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب الكفار. إن تكونوا تألمون، الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله، ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قتلتم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة، وذلك تشجيع للمسلمين.